بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا درس في عمدة الأحكام في الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. وصلنا وبلغ بنا القراءة والمدارسة عند باب الجمعة، وقد تدارسنا في الدرس السابق ما يتعلق بالجمع بين الصلاتين في السفر وما يتعلق بالقصر في صلاة السفر، وتدارسنا في ذلك عدة مسائل. ونشرع اليوم في باب الجمعة. خلني أنا أقرأ الباب بس. تعبان أنت؟ لا، مش الحديث، بس الباب. فباب الجمعة أو باب الجمعة أو باب الجمعة بالمثلثة، إما بالضم وإما بالإسكان وإما بالفتح. والضم هو الأصل، وتسكينها للتخفيف، وفتحها نسبة للفعل وهو الاجتماع في يومها. وقبل الشروع في قراءة الأحاديث أقدم بمقدمة. هذه المقدمة تسهل لنا بعض المسائل، أو نذكر فيها بعض المسائل التي لم تذكر في المتن، وهي إما متعلقة عن فضل هذا اليوم، أو ما يتعلق بالخطبة والخطيب، أو ما يتعلق بمن يحضر الخطبة من غير الخطيب. وهذا أو هذه ما تدور عليه مسائل هذا الباب. فأول مسألة في هذه المقدمة في فضل يوم الجمعة، والله سبحانه وتعالى فضل بعض الأيام على بعض، وجعل هذا اليوم فضل لهذه الأمة، أضل الله سبحانه وتعالى عن هذا اليوم اليهود والنصارى، وميز الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بهذا اليوم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة، وفيه تقوم الساعة، فهو خير يوم طلعت فيه الشمس. المسألة الثانية: وقت فرض صلاة الجمعة. كان فرض صلاة الجمعة على قول جمهور أهل العلم في المدينة، كان فرض صلاة الجمعة على قول جمهور أهل العلم في المدينة، وأول جمعة جمعت بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في بني سالم بن عوف بأربعة أيام من مجيئه المدينة حين نزل قباء، ثم ارتحل عنها في يوم الجمعة، فأدركه الزوال وهو بدار بني سالم بن عوف، فصلى بالمسلمين الجمعة هناك. المسألة الثالثة: حكم صلاة الجمعة. صلاة الجمعة فرض على فرض عين على كل مسلم توفرت فيه الشروط الآتية: ودليل الفرض قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فهي فرض عين على من توفرت فيه الشروط التالية: أولها الإسلام، أن يكون مسلما. الثانية البلوغ. الثالثة العقل. الشرط الرابع الذكورية. الشرط الخامس الحرية. الشرط السادس الإقامة. الشرط السابع الصحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة. الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، وامرأة، وصبي أو مريض. عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس على مسافر جمعة. فإذا صلى غير البالغ أو صلت الأنثى أو صلى المسافر أو صلى المريض أو صلى العبد فصلاته مجزئة صحيحة، لكنها لا تجب عليه، على عكس الكافر وغير العاقل. فالكافر لا تصح منه حتى يسلم، وكذلك المجنون لا تصح منه صلاة الجمعة ولا تجب عليه. المسألة الرابعة في الأركان، أركان صحة صلاة الجمعة. يذكر أهل العلم لهذه الصلاة العظيمة أركانا، وفي بعضها نوع خلاف. فأول ركن يذكرونه المصر، المصر الجامع، المدن، أن تكون في مدينة جامعة. وهذا جاء عن علي وحذيفة وعمر وابنه، ولا يصح مرفوعا شيئا، ولا يصح في ذلك شيء مرفوع. وذهب بعض أهل العلم أن المصر ليس بشرط في صلاة الجمعة، أن المصر ليس بشرط في صلاة الجمعة، جاء عن أبي هريرة أنهم كتبوا إلى عمر يسألونه عن الجمعة فكتب: اجمعوا حيث كنتم، اجمعوا حيث كنتم. وجاء عن مالك قال: كان أصحاب محمد في هذه المياه بين مكة والمدينة يجمعون. قال ابن رشد: فذهب مالك إلى ترك اشتراط المصر. وهذا القول أرجح، وهذا القول أرجح. الركن الثاني أو الشرط الثاني الإمام، لا بد لصلاة الجمعة من وجود إمام، فلا تصح بدون الإمام. الشرط الثالث الخطبة، وهي خطبتان، الأولى ركن والثانية ركن على المشهور الصحيح، والثانية ركن أيضا على المشهور الصحيح. ومن السنة أن تكون الخطبة قصيرة، لكن هذا القصر ليس معناه الإخلال، وإنما قصيرة جامعة. وهناك كلام جميل لابن القيم في زاد المعاد عن صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت أنوي أن أقرأه عليكم لكني نسيت الكتاب، لكن معنى كلامه أنه يقول رحمه الله أن من تأمل خطب النبي صلى الله عليه وسلم وجدها تؤصل أركان الإيمان والعقائد والتوحيد بالله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبودية جل وعلا وتحقيق الشهادتين. ثم قال: ليست كخطب اليوم التي يذكرون فيها الزهد والموتى والوعظ ولا يذكرون فيها أركان الدين وأصول الدين. وهناك يعني في موضعه ذكر كلاما جميلا تراجعونه إن شاء الله. من الأمور التي تكون في الخطبة أن تكون بما تسميه العرب خطبة، أي مشتملة على كلام عربي وفيها وعظ وتذكير. ومن شروط هذه الخطبة أو ركنيتها أن تكون قبل الصلاة، أن تكون خطبة الجمعة قبل الصلاة، فإذا صلى خطب وأعاد الصلاة. إذا صلى قبل الخطبة قام على المنبر وخطب ثم أعاد الصلاة مرة أخرى. من أركان صلاة الجمعة الجماعة، لا بد أن يكون للجمعة جماعة، وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم وجود الجماعة للجمعة، لكن اختلفوا في حد هذه الجماعة ومذهب الإمام مالك في ذلك ما يلي: أنهم اتفقوا على أنها لا تنعقد بالأربعة ونحوها، وتنعقد بالأربعين فدون، وأقل عدد معتبر عندهم 12 رجلا، واشترط الحنابلة في رواية 40، وذهب بعض العلماء إلى أن الجماعة 3 دون الإمام، وقال بعضهم 2 سوى الإمام. وهذه مسألة خلافية طويلة. قال ابن عبد البر بعد أن ذكر قرابة 6 أقوال أو أكثر، قال: الاحتياط في هذا أولى، والاحتياط هنا بكثرة العدد. الركن الخامس وقت الوقت، وهذه المسألة ستذكر في الأحاديث بإذن الله. الشرط السادس اليوم، فلا تصح في غير يوم الجمعة، فلا تصح في غير يوم الجمعة. الشرط الأخير المسجد، المسجد وقد اشترطه الإمام مالك رحمه الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل أو لم يفعلها إلا في مسجد، ثم اشترطوا في المسجد شروطا، والراجح والله أعلم أن المسجد أولى، لكن لا دليل على شرطيته، لا دليل على شرطيته. نعم، نقرأ الحديث الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عندك حديث ناقص؟ هذا عندنا أول حديث، حديث سهل عندكم الأول صح؟ أنتم الحديث الأول في المتن حديث سهل بن سعد. عندك عبد الله بن عمر؟ في المتن سهل بن سعد، هذا اللي نحفظه وهذا اللي نعرفه. خلونا نبدأ بحديث سهل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب الجمعة. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. أي مثل هذا؟ يمكن فيه تقديم وتأخير، لكن نحفظ نحن أن حديث سهل أول. جزاك الله خير، الأمر سهل، تقديم التأخير سهل إن شاء الله. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: إن رجال تماروا في منبر رسول الله. إن رجالا، أعد. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: إن رجال أن رجال تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أي عود هو؟ فقال سهل: من طرفاء الغابة. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع فنزل القهقرة. ثم ركع فنزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر، ثم عندنا احنا ثم رجع. لا، عندنا عادة. لا هذه ثم ركع فنزل القهقرة. طيب، عندك ثم رجع، نقول رجع. عندك ركع؟ ثم ركع فنزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ: فصلى وهو عليها، ثم كبر عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرة. في هذا الحديث ما يتعلق بمسائل الجمعة، ما يتعلق بالخطيب، استحباب اتخاذ المنبر، استحباب اتخاذ المنبر، فهو مستحب، المنبر مستحب، فلو خطب الخطيب بلا بدونه كانت صلاته صحيحة. كانت صلاته صحيحة. لكن الأولى والمستحب والأفضل أن يتخذ منبرا، ويستحب في المنبر أن يكون على ثلاث درجات، على ثلاثة درجات، في قوله صلى وهو عليها يعني الدرجة الثالثة، ثم كبر عليها، ثم ركع عليها أي الدرجة الثالثة، ثم نزل القهقرى يعني رجع، يعني يمشي خلف، لم يستدر عن القبلة. ويستحب في المنبر كما كان منبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بينه وبين جدار القبلة ممر شاه، بينه وبين جدار القبلة ممر شاه. ويستحب أن يكون على يمين القبلة، يستحب أن يكون على يمين القبلة وأنت متجه إليها، كالمنبر الذي عندنا في هذا المسجد على يمين القبلة. ورد هذا في وصف منبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الخطبتين وهو قائم يفصل بينهما بالجلوس. أعطني كتاب. ترتيب هنا غير كلش. طيب، هلا حات حديث عبد الله بن عمر الأول، عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. في هذا الحديث أحبتي ما يتعلق بمن يحضر الجمعة، سواء كان إماما أو مأموما، سواء ممن يجب عليه الجمعة أو لا تجب عليه الجمعة، وهو الغسل لهذه الصلاة. والاغتسال للجمعة سنة مستحبة عند جمهور العلماء، سنة مستحبة عند جمهور العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. إلا أنه يجب هذا الغسل على من كان فيه شيء من رائحة كعرق ونحوه، فهذا يتأكد عليه ويجب عليه الغسل. وهنا تنبيه لبعض المصلين الذين يحضرون صلاة الجمعة، وهو أنه يغتسل، وهو أنه يغتسل للجمعة عند النداء، عند النداء الثاني يبدأ في الغسل لصلاة الجمعة، ويأتي إلى الجمعة في وسط الخطبة، وهذا خطأ. لماذا؟ لأن السعي عند النداء واجب، السعي عند النداء واجب، والغسل مستحب للجمعة، والغسل للجمعة مستحب، فلا يفعل المستحب في تضييع أمر واجب، في تضييع أمر واجب، إلا إن كان عليه شيء من جنابة مثلا، أو كانت فيه رائحة يعني غير مقبولة عند الناس، فهنا له أن يغتسل حتى يأتي الجمعة ولو تأخر قليلا، ولو تأخر قليلا. نعم. الحديث الذي يليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بالجلوس. نعم. في هذا الحديث ما يتعلق بصفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتعلق بالخطيب الذي يخطب. وفي هذا الحديث مسائل: الأولى اشتراط الخطبتين، أن الخطبة الأولى واجبة والخطبة الثانية واجبة، وهما شرطا، وهما شرط في الخطبة، وهذا قول عامة أهل العلم، وهو قول عامة أهل العلم. المسألة الثانية: وجوب القيام في الخطبتين، وجوب القيام في الخطبتين، ولا يجوز الجلوس عند إلقاء الخطبة إلا من عذر، إلا من عذر. المسألة الثانية أو الثالثة: سنية الجلوس بين الخطبتين، أن الجلوس بين الخطبتين سنة مستحبة للفصل بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية، وهذا قول جمهور أهل العلم. المسألة الثالثة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب في الجمعة بعد أن يحمد الله ويثني عليه ارتفع صوته صلى الله عليه وسلم، واحمرت عيناه، وانتفخت أوداجه، كأنه منذر عدو صبحكم أو مساكم. فالخطيب في أثناء خطبته لا تكون خطبته بإلقاء بارد يميت المصلين، وإنما يلقي بأسلوب قوي بصوت مرتفع يشد أسماع السامعين ويرعد أو يحيي أو يوقظ قلوب المصلين. وأن تكون هذه الخطبة مشتملة على آيات قرآنية وأحاديث نبوية، وأن يراعي الخطيب ما يحتاجه الناس وما هم في حاجته من تقديم التوحيد والعقيدة والصلاة والأمور الواجبة. وإذا داهم المجتمع خطر فكري أو شهواني قام الخطيب محذرا منه، مستأصلا لشره، محذرا من سلوك طريقه، فتكون الخطبة حية ملامسة لواقع الناس. أما أن يكون الناس في واد وخطبة الخطيب في واد آخر فهذا قتل لهذا الباب العلمي العظيم، أنفع الأبواب العلمية في نشر العلم النافع وأكثر مجتمع يجتمع فيه الناس صلاة الجمعة. فإن لم يستغل في تقرير الحق والصدع به كان خطابا ضعيفا لا أثر للناس أو لا أثر فيه على الناس. نعم. حديث الذي يلي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. قم فاركع. قال: قم فاركع ركعتين. وفي رواية: فصلي ركعتين. هذا الحديث فيه أدب لمن أتى والإمام يخطب في خطبة الجمعة، وهو أنه يصلي ركعتين خفيفتين، جاء في بعض الروايات وأوجز فيهما أن يصلي إذا دخل والإمام يخطب أن يصلي ركعتين خفيفتين هما تحية المسجد. وجاء الحديث عاما في هذه الصلاة تحية المسجد: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا الحديث خاص فيه الجمعة والخطيب يخطب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين. وذهب بعض أهل العلم كالمالكية والحنفية إلى كراهية الصلاة ركعتين والإمام يخطب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت للذي دخل المسجد والإمام يخطب. لكن هذا الحديث الثاني محتمل والأول صريح، والصريح يقدم، فقد يكون الرجل كان جالسا وصلى ثم قام فجلس، فالصلاة هنا مؤكدة مستحبة، وبعض أهل العلم ذهب إلى وجوبها. وهنا أيضا تنبيه لبعض من يحضر الجمعة، وهو أنه إذا دخل عند النداء الثاني فما هو الأفضل هنا في الجمعة؟ أن يصلي ركعتين والإمام والمؤذن يؤذن أن يصلي ركعتين والمؤذن يؤذن، أم أن ينتظر ويتبع الإمام ويتبع المؤذن ويقول كما قال ثم يصلي الركعتين والإمام يخطب؟ الأولى والأفضل أنه يصلي والإمام يؤذن، أو المؤذن يؤذن الأفضل أنه يصلي والمؤذن يؤذن، لأن متابعة المؤذن مستحبة، والإنصات إلى الخطيب واجب، وأولى. فإذا تعارض الأمران صلى والإمام والمؤذن يؤذن ثم استمع إلى الخطبة، لكنه إذا تأخر وصلى في وقت خطبة الخطيب لا شيء عليه، والباب باب أولوية وأفضل. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. نعم، هذا الحديث أيضا أدب من الآداب الواجبة على المأموم إذا أتى وحضر الخطبة، أنه في أثناء خطبة الخطيب لا يجوز له أن يتكلم مع أحد من المصلين، فلا يقول لمن جنبه أنصت، ولا إذا عطس فحمد الله أن يشمت، ولا إذا ذكر أحد بجنبه النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه. فهذا الحديث نص في تخصيص تلك الأحاديث العامة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتشميت العاطس ونحوه. وهذا أيضا مما يلحظه الخطيب أو بعض المصلين إذا جاء في يوم الجمعة، يجد الناس يتساهلون في هذا الباب، فهذا يقول لابنه اسكت، لا تجلس، العب، لا تلعب، لا تتحرك، وهذا يؤشر لهذا، وهذا كله مما يذهب أجر الجمعة. قال: فقد لغوت، جاء في الحديث: فليس له جمعة، يعني ليس له أجرها، إنما تصح منه، إنما تصح منه، لكن الأجر ناقص. فهذا يحذر منه الإنسان. وإذا كان ابنه سيشغله لا يأتي به، أو يأتي به وقد روض وقد أدب، ويصبر على الجلوس هذه الفترة التي يخطب فيها الخطيب. ويستثنى من ذلك حالة واحدة، وهي أن يتكلم الخطيب مع المأموم أو المأموم مع الخطيب، أن يتكلم الخطيب مع المأموم أو المأموم مع الخطيب، بدليل حديث جابر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: هل صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. فكلمه وكلمه النبي صلى الله عليه وسلم، كلم الرجل، والرجل وهو سليك، وكلمه رضي الله تعالى عنه. وجاء في حديث أنس: يا رسول الله ادعو الله يغثنا، كان في خطبة الجمعة. فيستثنى من هذا هذه الحالة. طيب، بعده. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبش أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. نعم، أنبه على ما وردني من تنبيه لعله سبق لسان كان عندي في حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: صليت يا فلان. هذا الحديث خاص في الجمعة، وحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يصلي أو فلا يجلس حتى يصلي ركعتين عام في كل صلاة، فذاك عام، وأتى هذا أيضا وأزاد الأمر تأكيدا في صلاة الجمعة. لأن الذين يقولون كالمالكية والحنفية بكراهية الصلاة يقولون أن هذاك الحديث لا يجلس أحدكم حتى يصلي ركعتين، يقولون عام، خصص حديث اجلس فقد آذيت ونائيت. فذاك الحديث عام، وهذا الحديث الذي عندنا هنا حديث جابر خاص في موضع أكد الصلاة ركعتين. حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. هذا الحديث أيضا فيه أدب من الآداب، وهو التبكير لصلاة الجمعة، وهو التبكير لصلاة الجمعة. وكلما كان الإنسان أكثر تبكيرا كان أكثر أجرا، فكأنما الأول يقرب بدنه، يعني كأنما يقرب بعيرا أو ناقة، والذي يليه كأنه يقرب بقرة، والذي يليه كأنه يقرب كبشا أقرا، وهذا أقل، وآخره كأنه يقرب بيضة. فليستحي المسلم أن يتقرب بمثل هذا القربان إلا إن كان يعني عنده عذر. أما أن تكون عادته الدنو والكسل والتأخير فهذا نوع حرمان، وإن كانت صلاته صحيحة ولا شيء عليها. والأكثر منه حرمانا من يأتي إلى الخطبة، من يأتي إلى صلاة الجمعة وقد طويت الصحف ولم يسجل اسمه، ولم تسجل الملائكة اسمه ضمن الحاضرين، فهذا نوع حرمان وفيه شيء من الكسل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر كسرنا ويقوي ضعفنا. وهذا الحديث أيضا يشير إلى أمر، وهو أن الأفضل أن يكون الاغتسال مرتبط بالرواح، الأفضل أن يكون الاغتسال مرتبط بالرواح، يعني يغتسل أثناء خروجه، يعني لا يغتسل مثلا في الساعة 7 ويخرج في الساعة 9 أو 10، وإن كان غسله مجزئ، لكن الأفضل أن يكون الغسل متصلا بالرواح كما جاء في الحديث. وذهب المالكية أن الاقتران شرط، لا بد أن يكون الاغتسال مقترن بالرواح. ويستثنى من هذا التبكير شخص واحد، وهو من؟ الإمام. الإمام يستثنى، فإن الإمام على سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأتي، فإذا أتى رقى المنبر فأذن المؤذن، أتى المنبر فأذن المؤذن، فما يحصل من وجود الإمام قبل الأذان بربع ساعة وعشر دقائق ليس من السنة، أن يأتي الإمام ويجلس عند المصلين ويركع ركعتين سنة، ويركع ركعتين سنة ويجلس مع المصلين ثم يقوم من بين المصلين ويسلم، هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما السنة أن يأتي ويرقى على المنبر فيسلم ويجلس، فيسلم ويجلس. كم بقي على الوقت؟ طيب، هناك جملة من الآداب التي ينبغي للمسلم أن يتأدب بها أثناء يوم الجمعة أو عند ذهابه، منها أن يتطيب، أن يتطيب ويمس من طيبه ويذهب برائحة طيبة، ومنها التجمل، أن يلبس أحسن الثياب وأجملها. وأدخل أهل العلم في التجمل تقليم الأظافر وحلق الشعر الذي يجوز حلقه، ومنها السواك، والسنة فيها أيضا المشي إليها وعدم التفريق بين المصلين، وهذا يوجد عندنا في بعض الأحيان، يأتي بعض الناس متأخر، يأتي متأخر ويريد أن يدرك الصف الأول فيتخطى الرقاب ويدفع هذا وهذا حتى يصل إلى الصف الأول، وهذا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. منها استقبال الخطيب عند إلقاء خطبته، أن المأموم يستقبل الخطيب وينظر ويضع عينه في عين خطيبه، وكلما كانت العينان مرتبطتان كان القلب يقظا، كان القلب يقظ. ومنها قراءة سورة الكهف في يومها وليلتها، ومنها الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حرمة البيع والشراء بعد النداء الثاني أو عند النداء الثاني، لأنه يجب السعي فيحرم غيره من البيع والشراء ونحو ذلك. حديث الأخير، هذا قبل الأخير، قبل الأخير، يلا. عن سلمة، عن سلمة بن لك، عن سلمة بن لكوعي وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل نستظل به، وفي لفظ: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء. هذا الحديث يتعلق بمسألة وقت صلاة الجمعة، وقت صلاة الجمعة. وجمهور أهل العلم على أن وقت صلاة الجمعة يكون في وقت صلاة الظهر، يعني يبدأ من بعد الزوال، يبدأ من بعد الزوال كصلاة الظهر. واستدلوا بحديث ثم نرجع فنتتبع الفيء، الرواية الثانية التي ذكرها المصنف، ثم نرجع فنتتبع الفيء يعني الظل، يعني الظل، فتصلى بعد الزوال مباشرة، فبعد الصلاة يخرجون ويتتبعون الظل، أي الظل امتد. هذا القول قول جمهور أهل العلم. والرواية أو القول الثاني قول الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما إلى أنها تجوز صلاة الجمعة قبل زواله، قبل زوال الشمس، تجوز صلاة الجمعة قبل زوال الشمس للرواية الأولى التي ذكرها سلمة بن الأكوع، قال ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، يعني كانوا يخرجون من الصلاة في أثناء الزوال، يعني أنهم كانوا يخرجون من الصلاة في أثناء الزوال، يعني أن النبي بدأ بالصلاة قبل الزوال. ويوضح هذا الحديث أيضا ما جاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، حين تزول الشمس. والراجح والأولى والأفضل أن تصلى بعد الزوال، هذا الذي عمل الناس عليه، هذا الذي عليه عمل الناس، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم. لكن إن صليت قبل الزوال فالصلاة صحيحة، والله أعلم. الحديث الأخير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل، أي السجدة، وهل أتى على الإنسان؟ نعم، هذا أيضا مما يستحب في يوم الجمعة، وهو أن يقرأ الإمام في يوم الجمعة في صلاة الفجر من يوم الجمعة أن يقرأ بهاتين السورتين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على ذلك، وكان النبي يداوم على ذلك صلى الله عليه وسلم، لكن الناس اليوم لا يطيقون، الناس اليوم لا يطيقون. إن صليت بهم بالسجدة وهل أتى على الناس، نعم، هل أتى على الإنسان، هل أتى على الإنسان، صحيح، هل أتى على الإنسان، عفوا، فالناس لا يطيقون هذا. وجاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أما الناس فل يخفف، وهذا الحديث الذي يستدل به كل من يريد التخفيف. لكن لو استطاع الإنسان أن يصلي بإطالة بسورة السجدة والإنسان فهذا. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.